إلا أن نذكر بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمركز الإتقان للمطبوعات الصوتية والمرئية بدولة الكويت، ونحذر من إعادة نسخه وتوزيعه، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. هاتف رقم 2437043، فاكس رقم 2457890.